ملخص كتاب النفس عند الفلاسفة الإغريق من أخضر.com لمؤلفته الدكتورة حياة سعيد باخضر. نعيش في هذه الحياة محاطين بأسئلتنا حول أنفسنا والآفاق والآخرين، علامات استفهام كثيرة نخاف أحياناً أن نحاول مجرد الاقتراب من مصادر تجيبنا عنها، وكيف لنا أن نثق فيها مع تعددها ومع ادعاء كل واحد منا أنها الحصرية بالحق وحدها. تكمن الإجابة في الحق، فللحق وجه لا يشبه بقية الأوجه، وجه ثابت على مر الزمان وفي مختلف الأصقاع، لا يتبدل ولا يتغير ولا يضطرب، وجه آمن ترتمي في أحضانه بغير شكوك ولا ريبة، ستعرفه وحدك، وربما يساعدك على ذلك أن تلقي نظرة على تلك الأوجه المتعددة، حتى إذا وصلت إلى الحق أسلمت نفسك له بغير تفكير. تعال أريك جزءاً يسيراً من اضطراب الإنسان وحيرته وهو بعيد عن الحق. تعال أريك بعض تلك الأوجه، ونصيحتي لا تطل البحث ولا النقد، فوقتك في النهاية محدود، وأنت تعرف جيداً فيما يجب عليك أن تنفقه. أولاً، مقدمة لا بد منها، خفيفة قريبة منك أحياناً لا تشعر بها، وأحياناً تكاد تسمع صوتها طرباً أو كمداً، فإنها على الرغم من شدة قربها وقوة علاقتها بنا، تعددت الأقوال فيها بين الصواب الحق وبين الأهواء الممزوجة بالخيال والخرافة وبين الشطحات البعيدة جداً عن هذا وذلك. هل حذرت عما نتحدث؟ نعم صديقي المستمع، إنها نفسك التي بين جنبيك، إنها اللغز الذي حير العلماء وأشاب شعر الزمان منذ بدأ الإنسان عالماً كان أم جاهلاً، يبحث فيه وينظر فيما وراءه متجاهلاً في أحيين كثيرة ضعف عقله البشري المحدود عن إدراك حقائق الأمور الغيبية، بل متجاهلاً أصلاً أن نفسه تلك غيب تخضع لما يخضع له عالم الغيب من خفاء واستعلاء على المشاهد المحسوس. وحتى نكون منصفين، فإن هناك من أدرك هذه الحقيقة واعترف بها من بعض العلماء كأرسطو مثلاً، الذي قال في كتابه النفس: غير أن الحصول على معرفة وثيقة عن النفس أمر على الإطلاق ومن كل وجه شديد الصعوبة. البحث في النفس أمر قديم جداً قدم الحضارات والعلوم الإنسانية، وإنما نشأ الشطط فيه من تجاهل الحقيقة الربانية السماوية وتجنيبها ميدان البحث، فنشأت الآراء يناقض بعضها بعضاً جيلاً بعد جيل، بل وتناقض نفسها أحياناً لأنه لا أساس لها تستند إليه من جهة، ومن جهة أخرى لكونها نتاجاً بشرياً قاصراً عاجزاً عن فهم كثير من المحسوس المشاهد، فضلاً على أن يفسر ويدرك غيباً كهذا. وللأسف فإن تلك الشهوة الإنسانية العارمة والرغبة في الكشف عن الغيب على الرغم من القصور في فهمه قد تسللت إلى بعض الأوساط الإسلامية، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من تأثر الناس بخرافات التنمية البشرية وعلوم الطاقة واليوغا وقانون الجذب وما إلى ذلك. وأما الجواب فقد كان قابعاً هناك محفوظاً منذ 1400 عام في قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ولكنه الإنسان. ثانياً، تأصيل لغوي إسلامي. ما هي النفس أولاً؟ تذكر الكاتبة هنا معاني للنفس كما جاءت في اللغة وأيضاً كما جاءت في اصطلاح العلماء. فأما ما جاء في اللغة فيمكننا أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام بحسب الحركات الإعرابية للكلمة، فنقول: أن يكون حرف الفاء ساكناً نفس، وهي المشهورة بيننا وهي بمعنى أنفس ونفوس، وتدل على معان أخرى، فقد تدل على الدم فيقال سالت نفسه يعني دمه، وقد تدل على الروح فيقال فاضت نفسه ويراد بها روحه، وقد تدل أيضا على ذات الشيء أو جملته وحقيقته وكليته، فيقال ألقى بنفسه في أحضان صديقه، وقد تدل على العزة والأنفة والكبرياء فيقال عزة النفس، وهكذا. وهناك النفس بفتح الفاء والتي تدل على النسيم، وقد تأتي للدلالة على السعة فيقال فلان في نفس من أمره، أي في سعة من أمره، وقد تأتي أيضا للدلالة على الفرج فيقال نفس الله عنك، وقد تأتي للزيادة فيقال تنفس النهار، أي طال وزاد ونحو ذلك، وقد تأتي الفاء مكسورة نفس فتكون للدلالة على الحسد أو الشح، أو للدلالة على نفاس المرأة ونحو ذلك. وأما في الاصطلاح فتنقل الكاتبة أقوالا لأهل العلم من المسلمين قبل أن تشرع في سرد أقوال الإغريق الفلاسفة ونقدها، فتنقل مثلا قولا لابن تيمية وتلميذه ابن القيم اللذين يريان إلى جانب جمهور العلماء أن النفس هي الروح، فيقول ابن تيمية الروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة فيه، وهي النفس التي تفارقه بالموت، لكن تسمى نفسا باعتبار تدبيرها للبدن، وتسمى روحا باعتبار لطفها، فإن لفظ الروح يقتضي اللطف. ويقول ابن القيم إنها جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكا لهذه الأعضاء وإفادتها هذه الآثار من الحس. وهي عند الفلاسفة تأتي بمعنى الروح غالبا التي هي مغايرة للنفس، فالنفس عندهم هي نفس الإنسان الناطقة، والروح هي ذلك العالم الخفي الغيبي الذي يحاولون عبثا سبر أغواره. ثالثا، النظرة السقراطية. من هو سقراط؟ في الواقع أنا لا أريد أن أصدمك أو أشوش على المعلومات الثابتة في ذهنك، إلا أن هذا المبحث يعد محل جدال وخلاف بين علماء الفلسفة والتاريخ حول حقيقة وجود شخص سقراط نفسه أصلاً، وأنه لم يكن شخصية خيالية أو مؤلفة من قبل تلاميذه، بل وصل الحال ببعضهم إلى أن يدعي أنه ربما كان نبياً في زمانه، والبعض الآخر يرى وجوب وجود شخصية سقراط لأنها نقطة البداية لكل من جاء بعده. ومما جعل العلماء في حيرة من أمرهم هو عدم الوصول إلى مؤلف أو أثر يخص سقراط نفسه، فهو لم يدع شيئا يعرفنا بأفكاره وآرائه ولاء منه لمقولته العلم في الصدور لا في السطور، بداية غير مبشرة على أي حال، لكننا سنتجاوز ذلك، فما يهمنا هنا هو العرض والنقد. فأما ما يتعلق بنظرته الفلسفية تجاه النفس فهو يفصل الجسد عن الروح ويحاول أن يدلل على ذلك، فيرى أن النفس أو الروح الغيبية والسابقة على وجود الأبدان هي حقيقة الإنسان وجوهره وماهيته، وأن معرفتها من خلال العقل الكامن فيها والوقوف على حقيقتها هي المعرفة الأصل، وهي المعرفة الحقيقية لأنها المفتاح لكل المعارف الأخرى، ولأنها السبب في تربية تلك النفس وتأديبها ليصح بذلك تصرفها وسلوكها. وأما عن علاقة هذه النفس بخالقها فهو يرى أن كل منهما غيب لا يدرك، وهما أيضا غيب متصرف قادر، فالله سبحانه على كل شيء قدير ومحيط بكل شيء علما، والنفس متصرفة في البدن تقوم على مصالحه لأنها من عالم سابق له. وعلى الرغم من كل هذا فهو يرى خلاصها في موتها لتحرر من ذلك الجسد فتخلد في حياة أخرى. بهذا نجد أن سقراط وضع النفس والإله في كفة واحدة، من جهة أنه بشيء من الاجتهاد والترويض لهذه النفس يمكنها أن تصل إلى الغيب الإلهي وتدركه، ومن جهة أخرى في ادعائه بأسبقية هذه الأرواح أو الأنفس على الأبدان وادعائه خلودها. الأمر يدعو للعجب، فكيف بمن يعلي بهذا القدر من قيمة النفس يرى أن خلاصها بموتها، وكأنه يدعو إلى ذلك ضمنيا. رابعا، النظرة الأفلاطونية. وأما عن أفلاطون التلميذ فقد قسم الحياة إلى قسمين: قسم هو الذي نحياه وفيه تكون الموجودات حسية نشعر بها ونتعايش معها، وقسم أو عالم آخر هو عالم المثل، العالم الشريف السامي الكامل الذي يحتوي الحقائق الكاملة. أما العالم الذي نعيشه فهو مجرد صور وخيالات لذلك العالم الذي صنعه هو وجعله أصلاً محكماً للعالم الواقعي وبه يقيم. فكلما اقتربت من عالم المثل فأنت بذلك قد اقتربت من الكمال المطلق، بل وسماه بعالم الآلهة. ولكن ماذا عن النفس؟ النفس أيضاً موجودة في عالم المثل وسابقة على البدن وعليمة بكل ما يجري في العالم الحالي. وعلى الرغم من اعترافه بأن معرفة النفس مما تعجز عنها المعرفة الإنسانية، فإنه حاول تفسيرها من خلال عدة أساطير مثل أسطورة الكهف وأسطورة العربة. ففي أسطورة العربة مثلاً يرى أن النفس تشبه عربة يجرها جوادان لهما جناحان ويقودها العقل، وفي حال كانت تلك النفس إلهية فإن الجناحين متماثلان فيقودانها إلى السماء. أما النفوس الأخرى فلها جناح من الشهوة وجناح من الإرادة، وبالتالي فإن قيادتها نحو الأعلى الذي جاءت منه وتتطلع إليه تكون صعبة. الأمر الآخر أنه يرى أن هناك ثلاثة أنواع من النفس في البدن الواحد: نفس شهوانية ومكانها التشريحي البطن، وأخرى عاقلة في الرأس، وثالثة غاضبة ومكانها القلب. وفوق كل هذا وذلك فهو يبرهن بطرق عدة على أن النفس خالدة أبدية بل وأزلية أيضا. العجيب في نظرة أفلاطون هذه هو صناعته لعالم من المثل وإعطاؤه الثقة الكاملة له على العالم الحسي الواقعي المشاهد، على الرغم من اضطراب وتردد أفلاطون نفسه في نظرياته عن النفس واعترافه باستحالة إدراك حقيقتها. وفوق هذا فإن هذه النظرية تخالف العقل الصحيح الذي يستدل ويكتسب معان ومسميات وصورا ذهنية للأشياء حين يراها في الخارج بحواسه. وكذلك فليس كل ما يتخيله الإنسان يكون له وجود في الخارج، وليس كل ما في الخارج نستطيع معرفته أيضا. ثم أين عمل الحواس من نظرية أفلاطون التي بها يتوصل وتكتسب المعرفة؟ يبدو أن أفلاطون كان يهرب من واقعه إلى عالم شيده هو في خياله، وفي النهاية لم يتم له ما أراده لا في واقعه ولا حتى في خياله. خامساً، النظرية الأرسطية. من المهم أن ندرس نظرية أرسطو في النفس وفي علاقتها بالإله على الرغم من تعقيدها، نظراً إلى تأثر الكثير من العلماء والفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام بها، والذين نقلوا تعريفه عن النفس الذي يقول فيه إن النفس هي صورة لجسم طبيعي، فهما لا ينفصل أحدهما عن الآخر، والجسم هو البدن والجوهر الذي له حياة بالقوة، أي إنه جسم مكتمل من الناحية التشريحية ومن الناحية الوظيفية للأعضاء، بحيث تكون قادرة على أداء تلك الوظائف بشكل كامل، فالجسم تنقصه فقط الروح التي تكمله وتشرفه عن باقي الموجودات. مخالفاً بذلك أستاذه أفلاطون الذي كان يرى أن النفس خارجة عن البدن، آتية من عالم علوي لتحل فيه وتدبر أمره وتعطيه الحياة والحركة، فهي مستقلة عنه. بخلاف أرسطو هنا، فهو يرى أن النفس تخرج الحياة على الجسم فتتفاعل الأعضاء بها. مما اشتهر به في هذا الصدد أيضاً نظريته في الهيولة، وهي كلمة يونانية ومعناها المادة أو الجوهر في الجسم القابل لما يعرض له من أي صورة. فمثلاً الخشب هيولة والمنضدة صورة، لذلك الهيولة الذي هو الخشب، لأننا لو جردنا المنضدة من صورتها التي هي عليها بقي لنا جوهرها وهو الخشب، والصورة التي هي المنضدة هي الموضوع النهائي وغاية الحركة وكمال المادة التي هي الخشب. وبإسقاط هذا على مبحث النفس، فالجسم هو الهيولة أو المادة، والنفس هي الصورة والكمال للجسم، وكلما ارتقت هذه الصورة وصلت إلى الصورة العلوية أو الإلهية. هذا على الرغم من غياب مشهد الألوهية في نظريات أرسطو، وهو بهذا التقسيم أفقد كثيراً من المواد قيمتها، والتي هي مواد قائمة بذاتها لا تحتاج إلى صور، بل قد تتحول من صورة إلى أخرى، كمثال الخشب الذي ذكرناه، وكالذهب ونحوه. ثم من أين أتى الهيولة أو المادة أو الجوهر كما يسميه قبل أن يكون محلاً قابلاً للصورة؟ أم أنه وجد بوجود الصورة؟ كيف وهو من المفترض أن يكون سابقاً لها؟ هذا يعني أن هناك وجوداً سبقه فأوجده، وبالتالي يستلزم هذا التسلسل، مما يفضي إلى بطلان هذا الادعاء، وبخاصة في ظل غياب الوجود الإلهي في نظرياته، أو حتى وجوده بشكل متعدد أو غير فاعل، بمعنى أنه إله ساكن خلق وترك، أو أنها آلهة متعددة. وختاماً، هكذا هي الفلسفة عموماً واليونانية خصوصاً، كلام كثير متشابك لا يفسر بعضه بعضاً، مضطرب في بنائه، مرتاب في براهينه ودلائله، فإما أن يناقض نفسه وإما أن ينقضه غيره، يفتقر إلى مسحة الحق التي لا تحتاج معها إلى كثير استدلال. ويكفينا فيه هذا القول: لحم جمل غف على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل.